الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد توقفنا في كتاب الايمان كتاب الايمان ذكر المؤلف ان من اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول وعمل وذلك أن المؤلف رحمه الله لما فرغ من ذكر أركان الإيمان شرع في بيان معنى الإيمان وبما يحصل ومتى يسمى مؤمنا ومتى يسلب عنه الإيمان وغير ذلك من مسائل الأحكام والأسماء المعروفة. وهذه المسألة مسألة الإيمان هي من أعظم المسائل التي ينبغي العناية بها، ولذلك اعتنى المتقدمون من سلف هذه الأمة بهذه المسألة فصنفوا فيها مصنفات كثيرة، ولا يخلو كتاب من كتب الصحاح ومن كتب السنة الصحاح والسنن والمسانيد وكتب الاعتقاد، لا يكاد كتاب من هذه الكتب يخلو من تقرير مسألة الإيمان، لأنها أول مسألة وقع فيها الخلاف والتفرق في هذه الأمة، فظهرت الخوارج وكفروا بالكبيرة، كفروا مرتكب الكبيرة، واستحلوا دماء المسلمين، واستحلوا أموالهم، ووقعت بذلك فتنة عظيمة، يعني قتال عظيم وقع بين المسلمين بسبب هذا الاعتقاد الفاسد، وهو اعتقاد أن مرتكب الكبيرة خارج عن الإيمان، وأن الإيمان شرط في صحة، أو أن العمل شرط في صحة الإيمان. هم يرون هذا، يرون بأن العمل الأعمال أعمال الجوارح شرط في صحة الإيمان، ولذلك فمرتكب الكبيرة عندهم كافر. ثم ظهر معهم أيضا المعتزلة، والمعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم وخالفوهم في الإثم، فوافقوهم في أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، وإنما خالفوهم في الإثم فقط، فلم يقولوا هو كافر، قالوا هو ليس بمؤمن ولا بكافر، وإنما هو بمنزلة بين المنزلتين، ننزله منزلة بين المنزلتين، فلا نصفه بالإيمان ولا نصفه بالكفر، لكنهم يوافقون الخوارج في الحكم الأخروي فيقولون بأنه كافر مخلد في النار. طبعا وكرد فعل لقول الخوارج المعتزلة وهم الوعيدية، يسمون بالوعيدية عند العلماء، كرد فعل لهؤلاء ظهرت المرجئة، والمرجئة طوائف، المرجئة طوائف متعددة، منهم من يقول بأن الإيمان هو قول فقط كالكرامية أتباع محمد بن كرام، يقولون بأن الإيمان هو مجرد القول فقط، أما الاعتقاد وأما العمل فهذا ليس داخلا في مسمى الإيمان، واستدلوا بذلك بالمنافقين، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى من المنافقين بقول لا إله إلا الله بالشهادتين، يعني اكتفى بهذا ولم يلزمهم لا بقول ولا لا باعتقاد ولا بعمل، لكنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في أنهم معذبون يوم القيامة. إنسان الذي يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه ولا يعمل بجوارحه، هم يقولون هو مؤمن وتجري عليه أحكام المؤمنين، لكنه معذب يوم القيامة ومخلد في النار. طائفة أخرى وهم غلاة المرجئة انقسموا إلى قسمين، قالوا الأصل في هذا أنهم قالوا الإيمان هو اعتقاد، ثم انقسموا إلى قسمين، طائفة منهم قالوا يكفي في ذلك المعرفة، وهذا هو قول الجهم بن صفوان ومن تبعه من غلاة الصوفية، قالوا بأن المعرفة هي الإيمان، فمجرد المعرفة هذه تكفي، لأن الكفر عند الجهم بن صفوان ما هو الكفر؟ هو الجهل بالله، والإيمان هو المعرفة بالله. طبعا وهذا شهادة منه على نفسه بالكفر، لأن الجهم بن صفوان هو أجهل الناس بربه، ليس في الأمة من هو أجهل منه، هو يقول بأن المعرفة تكفي، وبناء على قوله ولازم قوله أن إبليس مؤمن، وأن فرعون مؤمن، وأن أبا طالب مؤمن، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يلزم منه أن اليهود مؤمنين، لأن الله تعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفونه كما يعرفون أبناءه، فيلزم من ذلك القول بأن إبليس أيضا مؤمن. والجهم الصفوان يقول هذا، يقول بأن إبليس مؤمن لكنه لم يكفر إلا بالاستكبار، لأنه استكبر، هذا هو سبب كفر إبليس، وإلا فهو عنده عارف بالله، كما هو حال الصوفية ابن عربي والحلاج، يقولون بأن إبليس أو فرعون كان أعلم بالله من موسى، هذا يقوله ابن عربي طبعا، وهذا القول ظاهر الفساد. الطائفة الأخرى من غلاة المرجئة قالوا لا يكتفى بالمعرفة بل لابد من الاعتقاد، أن يعتقد بقلبه ولا يكتفي بالمعرفة فقط، لأن الإنسان قد يعترف بشيء لكنه لا يتابعه، مثلا يعترف للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول لكنه يخالفه كأبي طالب، كاليهود الذين كانوا بالمدينة. ولذلك فهذه الطائفة الثانية قالوا لا تكفي المعرفة، لأن إبليس كان عارفا ومع ذلك فهو كافر، كذلك فرعون، كذلك اليهود، كذلك أبو طالب. هناك طائفة أخرى من المرجئة هم أحسن حالا من هذه الطوائف، وهم أقرب إلى السنة، وهم مرجئة الفقهاء أتباع أبي حنيفة. هؤلاء قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وإنما هي لازمة له، هم يقولون بلزوم الأعمال وأنه يجب على الإنسان أن يعمل، فهم يرون بأن هذه الأعمال ليست جزءا من الإيمان، ليست ركنا في الإيمان، وإنما هي لازمة له. يعني وهذا يمكن يعني أن تفسر، نقول مثلا لفظ الإيمان يدل على العمل بدلالة الالتزام، هذا عند مرجئة الفقهاء. عند أهل السنة والجماعة يدل عليه بدلالة التضمن، فهو جزء منها، يعني لهذا المسألة نحتاج إليها فيما بعد، لأن هذا النزاع، هذا كثير من العلماء يعني المتقدمين قالوا بأن هذا النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء إنما هو نزاع لفظي، يعني ممن قرر هذا شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، وانتقد عليه هذا من كثير من العلماء المعاصرين، انتقدوا عليه هذا، لكن هو لم ينفرد بهذا القول، فقوله هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ولا أدري كيف ينسب إلى ابن أبي العز أكثر من نسبته إلى ابن تيمية، مع أن ابن تيمية هو الذي قرر هذه المسألة وقال بأن النزاع لفظي، سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة. فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان معنى الإيمان، ولفظ الإيمان استعملته العرب قبل ورود الشرع، قبل أن ترد الشريعة، قبل نزول القرآن، العرب كانوا يستعملون لفظ الإيمان. والألفاظ المستعملة قبل ورود الشرع لها حالان، حال أصلي وحال عرفي، حال أصلي وحال عرفي. الحال الأصلي هو الذي يسمى عند كثير من العلماء بالحقيقة اللغوية، والحال العرفي هو الذي يسمى بالحقيقة العرفية. طبعا وهذا تقدم في أصول الفقه أيهما يقدم، فالحنفية يقولون بأن الحقيقة اللغوية مقدمة، ولذلك قالوا بأن الإيمان، عرفوا الإيمان بأنه التصديق فقط، قالوا لأن هذه الحقيقة اللغوية. جمهور العلماء يقولون بأن الحقيقة العرفية مقدمة، ثم بعد ذلك ظهرت الحقيقة الشرعية، بعد نزول القرآن ظهرت الحقيقة الشرعية، وهي ما يسمى عند بعض العلماء المعاصرين بالأسباب الإسلامية. هذه الحقيقة الشرعية لها أيضا تأثير في هذه المعاني، فهي عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء الحقيقة الشرعية نقلت اللفظ من الحقيقة المعنى اللغوية إلى هذا المعنى الشرعي. فمثلا الصلاة، الصلاة في اللغة هي مجرد الدعاء، هي مطلق الدعاء، لكن الحقيقة الشرعية للصلاة ما هي؟ هي عبادة ذات شروط وأركان، فيها قيام وقراءة وركوع وسجود، لكن هذا في الشرع. لكن في اللغة لا، في اللغة يختلف. الحج مثلا في اللغة ما هو الحج؟ هو القصد إلى معظم، فمن قصد إلى معظم فهذا حج، يعتبر حجا. لكن في الشرع الحقيقة الشرعية تختلف، الحج له معاني أخرى. الحج هو عبادة، قصد إلى شيء معين، إلى مكان مخصوص بطريقة مخصوصة، بأركان مخصوصة، بواجبات معروفة، الإحرام والتلبية والطواف والسعي، هذه الحلق إلى غير ذلك من المناسك المعروفة في الحج والعمرة. فهذه الحقيقة الشرعية، ما هي الحقيقة الشرعية؟ لابد أن نعرف، أهم شيء عندنا هو أن نعرف ما هي الحقيقة الشرعية لهذه العبارة، لعبارة الإيمان. لكن لابد من تقديم مقدمة، وهي بيان الحقيقة اللغوية لمعنى الإيمان. ما دام أن العرب استعملت هذه العبارة قبل ورود الشرع، فلابد من معرفة المعنى اللغوي، ثم ارتباط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، لأن الخلاف أيضا وقع بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور بسبب اختلافهم في الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، أيهما يقدم. فالإيمان في اللغة هو مأخوذ أو مشتق من الأمن والأمان، هذا هو مشتق من هذه، من الأمن، وهو في معناه اللغوي التصديق والاستجابة، وإن كان بعض العلماء يكتفي بلفظ التصديق أو التصديق الجازم، والذي عليه جماهير العلماء أنهم يعرفونه بهذا التعريف المختصر وهو التصديق. الإيمان هو التصديق، لكن الأفضل أن يضاف معه الاستجابة أو الانقياد أو ما شابه ذلك من العبارات. لماذا؟ لأن التصديق لا يكون تصديقا إلا مع الاستجابة فيما يفتقر إلى الاستجابة في أمور التصديق. ولهذا قال تعالى في قصة إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. مع أن إبراهيم عليه السلام كان مصدقا للرؤيا، ولكن سماه الله مصدقا بعد أن استجاب لهذه الرؤيا، أما قبل الاستجابة فلم يسمه مصدقا مع أنه صدقها. إذن فهذه الاستجابة أو هذا التصديق إنما يكون تصديقا مع وجود الاستجابة. إذن فهذا كلمة التصديق، هذه قد ترجع، أو الإيمان قد ترجع أحيانا إلى ما في القلب، وهذا يكون بالاعتقاد، وقد يرجع إلى أعمال الجوارح. فما كان من الأخبار، ما كان من الأخبار فتصديقه يكون باعتقاده، وما كان من الإنشاء وهي الأوامر والنواهي فتصديقه يكون بامتثاله. فهذا لفظ الإيمان الأصل في معناه هو أن نقول التصديق الجازم، والمقصود بالتصديق الجازم ما يتبعه من الاستجابة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار لفظا آخر فقال هو الإقرار، فقال يعرف بالإقرار، وهذا يعني من اختياراته، وهو اختيار سديد، لأن لفظ الإيمان ولفظ التصديق معناهما مختلف، فليس الإيمان هو التصديق، يعني هكذا، ليس الإيمان مرادفا للتصديق في كل حال، قد يرادفه في بعض الأحوال، لكن في الغالب الإيمان يختلف عن التصديق من عدة وجوه ذكرها شيخ الإسلام التيمية في كتابه الإيمان الأوسط، وكذلك في كتابه الإيمان الكبير بين الوجوه، منها أن من بين هذه الوجوه، يعني فقط مختصرة نذكرها، الفرق بين الإيمان والتصديق. الإيمان مثلا قال بأنه لا يطلق إلا على الأمور الغائبة، أما الأمور المشهودة فلا يقال فيها إيمان، وإنما يقال فيها تصديق. مثلا إنسان جاء وقال الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض، هذا يقال له صدقت وصدقنا بذلك، ولا يقال له آمناك أو آمنا بذلك. بخلاف الأمور الغيبية فيقال فيها إذا يعني تصديق المخبر إذا أخبرنا بخبر وصدقناه نقول آمنا به، كما في قصة يوسف عليه السلام إخوتي قالوا وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق ومقر لنا ولو كنا صادقين. فالآن هذا اللفظ الإيمان إذا أطلق أو إذا قلنا لشخص بأن آمنا لك بهذا أو آمنا به، فهذا إنما يكون في الأمور غير المشهودة، في الأمور الغائبة. فنقول للمخبر آمنا لك، ونقول للمخبر به آمنا به، يعني في الإيمان هنا يعد إما بالباء وإما باللام، والأصل في تعدية الإيمان أن يكون بالباء، وهذا هو الإيمان الشرعي. إذا عدي الإيمان في القرآن بالباء فهذا هو الإيمان الشرعي، وهذا هو الأصل في تعديته، فيقال كما في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخر الآيات. فهذا هو الإيمان الشرعي، وهذا هو الأصل في تعديته أن يعدى بالباء. فإذا عدي باللام كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، كذلك فما آمن لموسى إلا ذرية آمنتم له، نعم آمنتم له قبل أن آذن لكم، وكذلك في قوله تعالى أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فما آمن فما آم فالآية الأخرى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هنا باللام تعد باللام. فإذا عديت باللام فإنها مضمنة معنى الاستجابة، لأن الاستجابة هي التي تعد باللام، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم. فإذا هذا لفظ الإيمان إذا عدي باللام فنقول بأنه ضمن معنى الاستجابة، وهذا موجود يعني في القرآن. آمن له لوط، نعم فآمن له لوط، أقر له لوط، يعني آمن يعني صدقه واستجاب له، استجاب لدعوته. فهذه باختصار معنى الإيمان. كذلك ابن تيمية يخالف ويقول بمعنى الإقرار من جهة أخرى، وهي أن الإيمان يقابل بالكفر، الإيمان يقابله الكفر، أما التصديق فماذا يقابله؟ التكذيب. والكفر لا ينحصر في التكذيب فقط، الكفر يكون بالتكذيب ويكون بالجحود ويكون بغير ذلك. ولذلك فلا يصح أن نقول بأن الإيمان مرادف للتصديق مطلقا، بل الأصح من هذا أن نقول بأن الإيمان هو بمعنى الإقرار، كما قال تعالى أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، وهذا اللي يعني هذا هو المعنى الإيمان، هو الإقرار والطمأنينة، وأن يشعر الإنسان في نفسه أنه مطمئن لهذا الخبر، مطمئن مؤمن بهذا الخبر، بخلاف ما عليه الجهمية الذين قالوا هو مجرد التصديق فقط ومجرد المعرفة فقط، كما تقدم قريبا في ذكر أقوالهم. هذا في معنى الإيمان في اللغة باختصار. الإيمان في الشرع ما هو؟ الإيمان في الشرع عرفه المؤلف فقال ومن أصولهم، يعني من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل. نعم عبارات السلف اختلفت في هذا، مع أنهم متفقون، الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين جمهور السلف كلهم يقولون بأن الإيمان قول وعمل، ومنهم من يقول هو قول وعمل ونية كالإمام الشافعي والإمام أحمد، زادوا لفظ النية، لأن بعض الناس ربما يظن بأن النية لا تدخل إذا قالوا هو قول وعمل، فزادوا لفظ النية، وبعضهم زاد وسنة، قول وعمل ونية وسنة، وهذه العبارات كلها بمعنى واحد لا تختلف، إنما هي من باب اختلاف التنوع فقط، نزاع يعني خلاف في الألفاظ فقط، وإلا فالمعنى واحد. ابن تيمية اختار هذه العبارة قال هو قول وعمل، ثم فسر ما معنى القول وما معنى العمل. ففسر القول بأنه قول اللسان بقول القلب وقول اللسان، وفسر العمل بأنه عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فعندنا خمسة أشياء، أولها قول القلب. ما هو قول القلب؟ هل قول القلب له قول إبراهيم؟ لا. القلب له قول؟ نعم. ما هو؟ هو النية. نعم؟ النية. ماذا أيضا؟ هذا قول، نقول قول القلب. ما هو القلب؟ القول هو النطق. القلب ينطق، ينطق بماذا؟ ينطق بجملة الاعتقادات التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، النطق بجميع التكاليف، أي الالتزام بها. ما معنى الالتزام بها؟ الالتزام بها بأن يعتقد بأنه مخاطب بالأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن والسنة. هذا قول القلب. عمل القلب هو حركة القلب. لا، الأركان، الإيمان بالأركان الخمسة. فهو هو الذي يكون لا اعتقاده، ينطق بها في قلبه. نعم، ينطق بها في قلبه، ينطق في قلبه بهذه المعتقدات، جملة المعتقدات التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو قول القلب. أما عمل القلب فهو حركته، الإخلاص، المحبة، الخوف، الرغبة، الرهبة، التوكل، الصبر، الخشية، هذه هي حركة القلب، هذا هو عمل القلب. شيخ، بالنسبة لقول القلب نقدر نقوله حديث النفس. نعم، حديث النفس. نعم، يعني يحدث نفسه، هو أنه مؤمن، يعني داخل قلبه يؤمن بالله وبالملائكة، يحدث نفسه بهذا. هو العلماء يقولون هو النطق والكلام بجملة الاعتقادات. نعم. شيخ، يعني بالضرورة أنه يستحضر حديث النفس في ذلك، ولا يكون هذا أمر بمجرد ما يؤمن به يكون هناك نطق؟ نعم نعم، هذا مجرد أنه، نعم مجرد أنه يؤمن بهذا فيحصل قول القلب، يعني مش بالضرورة يستحضر. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا. هذا قول القلب. وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، هذا قول اللسان، أن ينطق بالشهادتين، هذا يكفي. عمل القلب تقدم ذكره، وحركة القلب، وهذه حركة القلب أو عمل القلب هو من، هو أعظم من حركة، من أعمال الجوارح، أعظم من أعمال الجوارح. كذلك عمل اللسان. عمل اللسان ما المراد به؟ المراد به حركته في الواجبات، كقراءة القرآن في الصلاة والتكبير والأذكار الواجبة وما شابه ذلك، والعبادات التي يجب فيها النطق، هذه تسمى عمل اللسان. عمل الجوارح هي حركة البدن في العبادات، كالصلاة والحج والجهاد وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما هو واجب شرعا. فهذه مختصر قول المؤلف وقول وعمل. نعم شيخ، هل يمكن مثلا يكون قسم عقلية، مثلا نقول أن الجوارح لها قلب؟ نعم. بذلك مثلا نستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المعروف قبل قصة المنافق في حديث قال له بيده هكذا. نعم. لا، هي في اللغة نقول بأنه هذه القول قد تطلق الحركة على القول، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ثم قال هكذا، يعني وأشار إلى، يعني على الجبهة وأشار إلى أنفه ثم قال، يعني هذا يمكن أن يطلق لفظ القول على العمل، عمل الجوارح، لكن هذا في اللغة، لكن في الشرع فيما يتعلق في هذه المسألة بالذات العلماء حددوها بهذه النقاط المذكورة، لا يعني لم يذكروا بأن الجوارح لها قول، إنما قالوا الجوارح لها عمل. نعم نعم نعم، هذه المسألة. نعم، لكن علماء السنة في هذه المسألة، في مسألة عمل الجوارح، قالوا المراد بعمل الجوارح هنا كلام كلي، هنا قالوا الجنس فقط وليست كل الأعمال. فلو قدر أن إنسانا لم يمتثل أمرا ولم يجتنب نهيا ولا عمل خيرا قط، هذا لم يأتي بهذا الركن الذي هو عمل الجوارح، لكنه لو أتى ببعض الواجبات ببعض الأوامر امتثالا، ترك بعض النواهي امتثالا، مثلا أتى ببر الوالدين مثلا، هذا نقول بأنه مؤمن داخل في الإيمان، لكن سيأتي تفصيل ذلك. فأهل السنة والجماعة قالوا لو أتى ببعض ولو طاعة واحدة ولو ترك معصية واحدة امتثالا فهو مؤمن، لكن هل هو مؤمن ناقص الإيمان أو أنه مسلم ليس بمؤمن؟ هذه يعني مسألة أيضا يعني مما تكلم فيها العلماء وسيأتي بيانها إن شاء الله بعد هذا المبحث. وين توقفنا؟ نعم، وعمل الجوارح. شوف فقط الآن هذه لما ذكر المؤلف رحمه الله عمل الجوارح، هذا العمل أهل السنة والجماعة يقولون بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يدل عليها بدلالة تضمن. بعض المخالفين يقولون بأنها ليست من الإيمان، ليست داخلة في مسمى الإيمان، ولكن الإيمان يدل عليها، ولكنها لازمة لمسماه، لازمة لمسمى الإيمان. وهنا لابد من معرفة مسألة، وهي أن الإيمان أو أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، وقد تدخل في الإيمان وقد لا تدخل فيه، وذلك بحسب الإفراد والاقتران، لأن الاسم الواحد، اسم الواحد هذه في اللغة وفي جميع اللغات، الاسم الواحد إذا أفرد قد يكون فيه عموم لمعنيين يدل على معنيين، وإذا اقترن بغيره لا يكون دالا إلا على معنى واحد كالمسكين والفقير. فإذا ذكر لفظ المسكين دخل فيه الفقير، إذا ذكر لفظ الفقير وحده دخل فيه المسكين، لكن إذا ذكر الفقير مع المسكين فهذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى، كالإسلام والإيمان. فلفظ الإسلام إذا ذكر مع الإيمان افترق، فكان الإسلام لأعمال الجوارح وكان الإيمان لأعمال الباطنية، لكن إذا ذكر في موضع إذا اقترن، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. هل معنى ذلك أنه لا يأتي بأركان الإيمان؟ كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس مع وفد عبد القيس، الحديث في الصحيحين، لما فسر الإيمان فسره بما فسر به الإسلام في حديث جبريل، فقال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتؤدوا خمس المغنم، وفي رواية فيها الحج أيضا، في رواية أخرى فيها خمس المغنم. فهذه في حديث جبريل هذه الإسلام، لكن في حديث وفد عبد القيس هذه الإيمان. لماذا؟ لأنه أراد أن يعلمهم الشهادتين مثلا، لما ذكر الشهادتين ما المقصود بالشهادتين؟ أن ينطق بهما ظاهرا وباطنا، ليس ظاهرا فقط كما في حديث جبريل عليه السلام تشهد أن لا إله إلا هنا ظاهرا، والباطن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذه الباطن، لكن هنا أراد أن يعلمهم ما يشمل الظاهر والباطن، ولذلك فسر الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل. هذا الآن هذا الإيمان، لفظ الإيمان إذا أفرد، إذا ذكر مفردا فإنه يشمل لفظ الإسلام، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقول لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان، لكنها في الواقع ركن من أركان الإسلام، هي من أعمال الجوارح. فهذا يدل على أن الإيمان، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فهذا القول يدخل، هو عمل يدخل في مسمى الإيمان. كذلك إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل وهو يدخل في مسمى الإيمان. خلافا لمن ينكر هذا، فالمرجئة لا يقولون بأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، قالوا لأنها لو دخلت في مسمى الإيمان، هم يعرفون الإيمان بأنه التصديق، فإذا قالوا بأن الأعمال جزء منه وليست لازما له، لزم من ذلك زيادة الإيمان ونقصانه بزيادة العمل ونقصانه، وهم لا يقولون بهذا، يقولون لأن التصديق لا يتفاوت الناس فيه، لا يتفاوت الناس فيه، الناس كلهم يعني تصديقهم واحد، لأنه لو قبل الزيادة لقبل النقصان، فإذا قبل النقصان كان كفرا. الإنسان إذا كان عنده شك في التصديق في الإيمان بالله فهذا كفر، ولذلك هم يقولون بأنه لا يزيد ولا ينقص، خلافا لما عليه أهل السنة والجماعة ولما عليه نصوص القرآن والسنة أن الإيمان يزيد وينقص، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. فهؤلاء المرجئة أرجأوا العمل، فقالوا بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهم بين حالين، إن قصدوا بالعمل، إن أخرجوا عمل القلب أيضا، فهذا لا شك في أنه قول ظاهر الفساد، لأن عمل القلب يسمى عملا أيضا، حركة القلب هذه الخشية والمحبة هذه تسمى عملا، فلو أخرجوا عمل القلب لكان مذهبهم يعني القول هذا في غاية الفساد. لكن لو أرادوا بالعمل هنا عمل الجوارح فقط من هذه الخمسة التي ذكرناها، لو أرادوا عمل الجوارح فقط أخرجوه من الإيمان، فهنا يلزمون بلازم ألزمهم به العلماء، إذا قلت بأن أعمال الجوارح لا تدخل في الإيمان، ومعلوم أن الإيمان والعمل لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا قلت بأنه لازم قيل لك بأنه إذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم، فإذا قلت بأن العمل لازم للإيمان ثم انتفى هذا اللازم ماذا يترتب على ذلك؟ انتفاء الملزوم الذي هو الإيمان. فهم ملزمون حينئذ بأن يقولوا بأن العمل لا ينفك عن الإيمان، لا ينفك عنه أبدا، وإذا قالوا بهذا وصرحوا واعترفوا بهذا كان النزاع بين أهل السنة والجماعة جمهور العلماء مع الحنفية نزاعا لفظيا، لأنهم متفقون على أن الإيمان قول واعتقاد، وأن الأعمال جزء من مسمى الإيمان إما بدلالة التضمن أو بدلالة اللازم، لكنهم متفقون على وجوب ولزوم الأعمال للإيمان، فإذا كانت ملازمة لها بحيث يترتب على انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، وأن تارك العمل لا يكون مؤمنا، الذي يترك العمل كله لا يكون مؤمنا، إذا كان هذا باتفاق فحينئذ يكون النزاع لفظيا فقط. لكن قد يترتب على هذا النزاع عدوان، وهذا ما احتج به بعض المعاصرين، احتجوا بالعدوان، عدوان طائفة على أخرى، عدوان الحنابلة على الحنفية وعدوان الشافعية على الحنفية بسبب اختلافهم في هذا القول، لكن هو في حد ذاته إنما هو اختلاف لفظي، وإنما يحصل عدوان ويحصل تفرق واختلاف يعني بين الطائفتين، لكن هذا لا يعني أن هذا الخلاف ليس لا يعني أنه خلاف حقيقي. الواقع أنه من ناحية العلمية ليس خلافا حقيقيا، وإنما هو خلاف لفظي يمكن تجاوزه، وإنما المشكل في هذا العدوان الذي يقع، وقد وصل بهذا العدوان إلى الاقتتال بين الطائفتين، ووصل ببعضهم أن يقول لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية لأنها لا ترى رأي الحنفية في مسألة الإيمان وأنها تشك في إيمانها وأنها تجيز الاستثناء فيه، وهذا كفر عند الحنفية، فلا يجيزون ولا يبيحون للحنفي أن يتزوج من الشافعية إلا عند بعض المتأخرين منهم، فإنه أجازها تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، فهذا عدوان. نعم شيخ، لكن سبب هذا العدوان هو ليس قضية تعريف الإيمان، لأنهم خلاص متفقين بالخلاف لفظي. أظن مسائل أخرى كما نعم مسائل مترتبة على هذا. نعم مسائل مترتبة على الخلاف اللفظي. نعم. يعني مثلا الشيخ الألباني يقول بأنه خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا، ويستدل بهذا العدوان. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى هذه المسألة، يقول بأنه خلاف لفظي فقط، يعني لم يتفقوا في اللفظ فقط، لأن الحنفية مثلا يقولون بأن تارك العبادات آثم ويعذب بل يعاقب في الدنيا، عندهم كتاب في كتب الفقه كتاب المرتد كتاب الردة، ويقولون من قال مسيجد ومصيحف فهو كافر، من صغر هذه يعني، فكيف يعني يتساهلون في مثل ليس كسائر المرجئة الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، هؤلاء غلاة المرجئة. أما مرجئة الفقهاء فأمرهم أيسر، ويعني يمكن تجاوز هذا كما فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني تجاوز هذا الأمر مع مرجئة الفقهاء وبين بأن النزاع لا يصل إلى حد هذا التبرؤ والبراءة، براءة الجمهور من الحنفية. يعني من الخطأ أن يتعصب الإنسان في مثل هذه المسألة، فهذه يمكن تجاوزها. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان قوله أعدل الأقوال في هذه المسألة، يعني كان في غاية الإنصاف لما تكلم عن مذهب الجمهور ومذهب الحنفية، وبين ما هو مقصود من قول الحنفية إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، مع قولهم بأن الأعمال لازمة لمسمى الإيمان ولا تنفك عنها. فإذا يعني أخذنا بهذا لا يكون هناك خلاف كبير، ولا ينبغي أن يشدد الإنسان في النكير على من قال هذا إلا إذا بلغ درجة المرجئة، غلاة المرجئة. لكن ما دام يقول بهذا القول بأن الأعمال لازمة وأن تارك الأعمال يعذب، ولهذا يعني هو موافق، لهذا يعني كثير من المعاصرين مع الأسف صاروا يتهمون العلماء بالإرجاء بسبب هذه المسألة، صار يعني يتهمون كبار العلماء بالإرجاء، مع أن هؤلاء العلماء إنما وقفوا هذا الموقف المعتدل. نعم ربما بعض كلامهم قد يعني يفهم من ظاهره أنهم يقولون بهذا القول، لكن في كتبهم قرروا بأن الإيمان الذي يقولون به ويعتقدونه هو اعتقاد وقول وعمل، فهذا العمل هو ركن، العمل ركن من أركان الإيمان، العمل ركن، القول ركن، النطق بالشهادتين ركن، الاعتقاد ركن، كذلك العمل، لأن الله سبحانه وتعالى سمى العمل إيمانا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، باتفاق المفسرين أن الإيمان هنا هو صلاتهم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تساءلوا قالوا ما شأن صلاتنا إلى بيت المقدس، يعني هل يذهب أجرها وثوابها؟ وقال آخرون ما شأن إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ولم يدركوا القبلة الجديدة؟ فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والعلماء يقولون بأن تسمية الشيء ببعضه دليل على ركنيته، إذا سميت الشيء ببعض أجزائه فهذا دليل على أنه ركن، كما في الصلاة الركوع مثلا، فركعوا مع الراكعين، ذكر الركوع فقط، فهذا تسمية للشيء ببعض أركانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرف الحج بأنه عرفة، هذا يدل على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. كذلك سمى الصلاة إيمانا، هذا يدل على أن الأعمال من أركان الإيمان. طبعا وأدلة على هذا عند علماء السنة، أدلة كثيرة على أن الأعمال ركن من أركان الإيمان. فالمؤلف قرر هنا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن من أصولهم أن الدين والإيمان قول وعمل، وعطف الإيمان على الدين. قال العلماء، قال بعض العلماء المعاصرين، قالوا بأن هذا من باب عطف الخاص على العام للاهتمام به. والأحسن من هذا أن يقال بأن هذا ليس عطف الخاص على العام، وإنما هو لبيان فساد قول المرجئة، لأن المرجئة يفرقون بين اسم الدين واسم الإيمان، فيقولون الأعمال الصالحة من الدين وليست من الإيمان. فهو هنا جمع بينهما للرد على المرجئة، لأن قولهم يخالف القرآن، فالله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبين بأن الإسلام هو الدين برمته، يعني يدخل فيه الإيمان أيضا. وفي هذا رد على المرجئة في قول المؤلف أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تقرأ من المتن الشرح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق والإيمان الكامل، الإيمان الكامل هذا هو الإيمان المطلق، يعني سيأتي في كلام المؤلف الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. نعم، وهذا يعني فيما يتعلق بالإيمان المطلق، وهو الذي جاء ذكره في مثل قوله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات. فهذه الصفات لا يوصف بها من كان عنده أصل الإيمان ومطلق الإيمان، يعني أصحاب المعاصي لا يوصفون بهذا. فالإيمان أحيانا يكون يطلق لفظ الإيمان ويقصد به الإيمان الكامل، أصحاب الطبقة العليا من المؤمنين من المقربين، وتارة يطلق ويقصد به المقتصدون من هذه الأمة. فالمقربون هؤلاء هم أصحاب الإيمان الكامل، كالصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى ممن جاء بعدهم. أما أصحاب المعاصي الفاسق الملي من هذه الأمة، فهذا إنما نثبت له مطلق الإيمان ولا نعم. شوف، من الناس يعني من يحصر الإيمان المطلق في الملائكة والأنبياء والرسل، يعني يستثني باقي البشر. لا، لكن الله عز وجل أثنى على الصحابة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم ماذا قال في آخر الآية؟ أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم أهل الإيمان الحق. طبعا هذا يختلف، المؤمن الحق والمؤمن الكامل الإيمان هذا أيضا يختلف باختلاف الزمان. فمثلا الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كانوا مؤمنون كاملو الإيمان، مع أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون وربما يشربون الخمر ويتعاملون بالربا، لأنه في ذلك الوقت هذه الأمور لم تفرض عليهم، فكان هذا الرجل مؤمنا كامل الإيمان. لكن لما فرضت الفرائض من تركها كان مقصرا، ومن لم عمل بها فهو أيضا كامل الإيمان. ولا يحصر كمال الإيمان في الملائكة فقط، بل يكون للبشر، لسائر البشر، بدليل هذه الآية وغيرها: أولئك هم المؤمنون حقا. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله، إلى آخر الحديث. فمن استكمل، يعني من أتى بهذه الحب في الله والبغض في الله، فقد استكمل الإيمان، يعني يكون مؤمنا كامل الإيمان. ولهذا جاء أيضا في صحيح البخاري عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن للإسلام أحكاما وشرائع وسننا وحدودا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. يعني لم يقل هو كفر، قال لم يستكمل، لكن من استكملها يعني أتى بها كما أمر فهذا قد استكمل الإيمان. نعم. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان، كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمالهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. نعم، وهذه أمر قضية، هذه الأصل أنه يعني لا ينبغي الخلاف فيها، لأن النصوص فيها واضحة، كقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طبعا والآية في هذا يعني كثيرة، وهذا يعني آية واحدة تكفي في الرد على المخالف. كذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متكاثرة في بيان زيادة الإيمان ونقصانه، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمخالفون في هذا يقولون بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، وهذا فيه معارضة للقرآن الكريم. ونقل عن الإمام مالك أنه قال بالزيادة دون النقصان، لأنه قال وقف عند نص القرآن، فالقرآن ذكر الزيادة ولم يذكر النقصان. فهذه رواية عن الإمام مالك، والرواية المشهورة عنه موافقة لقول الجمهور. عنده روايتين، رواية الأخرى الأولى أنه يزيد وينقص كقول جمهور أهل السنة والجماعة، ورواية أخرى أنه يزيد ولا ينقص. وبعض العلماء اختار لفظ التفاضل كابن المبارك، قال بأن الناس يعني متفاضلون، اختار لفظ التفاضل لماذا؟ خروجا من النزاع اللفظي، لأنه كان قد وقع النزاع في زيادة والنقصان، فهو اختار لفظ التفاضل، فقال الناس متفاوتون ومتفاضلون في الإيمان، وهذا أمر مشاهد أيضا. فإيمان أبي بكر رضي الله عنه ليس كإيمان أحد الناس، وإيمان النبي عليه الصلاة والسلام ليس كإيمان أبي بكر، وهكذا. فالناس متفاوتون في الإيمان، بل الإنسان في نفسه يجد هذا، فتارة إذا كان مقبلا على الله، مقبلا على العبادة، فإنه يجد زيادة في إيمانه. إذا كان قد وقع في المعاصي يجد هذا النقصان، وهذه الزيادة والنقصان تكون بالأعمال الصالحة، تكون أيضا في بحسب الأمكنة، أيضا بحسب الأزمنة. إنسان الذي يكون في جوف في الكعبة في الطواف، إيمانه ليس كإيمان من هو في السوق ومكان الملاهي، يختلف. كذلك إذا كان في شهر رمضان، وإذا كان في غير شهر رمضان، إذا كان في المسجد يتعبد وفي جوف الليل ليس كغيره، فهذا الإنسان في نفسه يجد هذه الزيادة وهذه النقصان. وهذا التفاضل في الإيمان يكون بين جميع الناس، وهذا لا شك فيه. فالقول بزيادة الإيمان بالطاعة ونقصانها بالمعصية هذا أمر يشهد به الحس أيضا. ومعني فقط يعني ربما لا نتوسع في ذكر هذه المسائل، أنه يمكن الرجوع. نعم نعم، تقدم الكلام. نعم يعني لا تحتاج إلى توسع. نعم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترحوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الدين، في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك، حتى يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. نعم، لأن هذا الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه له أسباب، فمن أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا يزيد في الإيمان، ومعرفة ذلك بالتفاصيل. فالعامي ليس عنده إيمان كإيمان المتعلم وكإيمان العالم، ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأحق الناس وأشد الناس خشية لله تعالى أعلمهم لله، فهذا إذا عرف ربه عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله فإنه يكون أشد خشية وأقوى إيمانا من ذاك الجاهل. كذلك من أسباب الزيادة النظر في الآيات الشرعية وفي الآيات الكونية. الآيات الشرعية هي القرآن والسنة، والآيات الكونية هي الآيات الآفاقية، ينظر في نفسه كيف خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذا النظر في الآيات الكونية يزيد في الإيمان، يزيد في اليقين، يزيد في اليقين، لأن زيادة اليقين هذه تكون حتى للأنبياء. فإبراهيم عليه السلام قال: ليطمئن قلبي، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، يعني آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. فالإيمان هنا فيه زيادة، هو مؤمن وهو نبي رسول من أولي العزم، مع ذلك طلب اليقين. ولذلك فهذا اليقين أيضا العلماء يقسمونه إلى ثلاث أقسام كما ورد في القرآن: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فهذه ثلاث مراتب متفاوتة، فحق اليقين أعلى من عين اليقين، وعين اليقين أعلى من علم اليقين. وربما تعرفون المثال الذي ضربه ابن القيم: إذا أخبرك إنسان عن فاكهة ووصفها لك فهذا علم اليقين، هذا علم اليقين، تيقنت منها. ثم إذا رأيتها فهذا عين اليقين، فإذا تذوقتها فهذا هو حق اليقين، الآن عرفتها 100%. لأن الإنسان قد يرى شيء ولا يتذوقه، قد يسمع عنه ويعرف صفته لكنه لا يعرف طعمه، فإذا تذوقه فذاك هو حق اليقين. كذلك درجات الإيمان، درجات المؤمنين هكذا على مراتب. طبعا وبين المرتبة العليا والدنيا مراتب كثيرة لا يعلمها إلا الله. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه السلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم، هذا رد على ما ذهب إليه أبو حنيفة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأنه أنكر الزيادة والنقصان، وهذا مذهب الأشاعرة الماتريدية أيضا، يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا مردود بأحاديث كثيرة، مردود بآيات في القرآن، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ينقص بالمخالفة يعني بالجهل، ينقص بالمعصية، بالجهل بالله، ينقص أيضا بعدم النظر والإعراض عن الآيات الشرعية والإعراض عن الآيات الكونية وغير ذلك من الأسباب المعروفة، أسباب الجهل وأسباب المعصية. فهذا الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على ذلك متكاثرة من القرآن والسنة، وهذا مما يبين ضعف قول مرجئة الفقهاء، فأبو حنيفة رحمه الله منهم، وإن كان الحنفية ينكرون هذه النسبة ويقولون نحن لا نقبل أن ننسب إلى المرجئة، قالوا لأننا نوافقكم في كل شيء إلا في مسألة اللازم، هل هو لازم أم أنه هل الإيمان يتضمن العمل أم أنه لازم له، قالوا هذه المسألة لا يعني أننا أنكم تخرجوننا من أهل السنة والجماعة وتنسبوننا إلى الإرجاء، وإلا فأنتم أيضا تقولون بأن الأعمال ركن، وهذا قول الخوارج والمعتزلة، يعني كأنهم يشيرون بأنه قد نسميكم نحن أيضا معتزلة، وإن كانهم لا يسمون أهل السنة والجماعة معتزلة. والفرق بين طبعا مذهب أهل السنة والجماعة في أن العمل ركن، هذا يقوله المعتزلة يقوله الخوارج، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يقولون بأنه ركن لا يصح الإيمان إلا بالإتيان به تاما، أما أهل السنة والجماعة فيقولون هذا الركن الذي هو العمل يقسمونه إلى قسمين، فيقولون هناك عمل واجب وهناك عمل مستحب، هناك عمل واجب وهناك عمل مستحب. لهذا تجد مثلا الشيخ بعض المشايخ يقول بأنه الإيمان أو العمل هو شرط في كمال الإيمان وليس شرطا في صحته. نعم، لا يقصد بالكمال هنا الكمال على قسمين، كمال واجب وكمال مستحب، ويقصد الكمال الواجب. المرجئة يقولون هو الكمال المستحب، يقولون هو كمال مستحب. المرجئة الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، ليسوا مرجئة الفقهاء، الغلاة. الغلاة يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال من غشنا فليس منا، قالوا ليس من خيارنا. الخوارج قالوا ليس منا أي ليس مؤمنا. أهل السنة والجماعة قالوا ليس منا أي لا نقول ليس من خيارنا، ولا نقول إنه كفر بفعله هذا، وإنما هو قد ترك أمرا واجبا يعاقب عليه، لكنه لا يخرجه عن الإيمان ولا يجعله يعني إيمانا مؤمنا كامل الإيمان. فلابد من التفريق، لأن هذه المسألة دقيقة فيما يتعلق ب عندما يقولون بأنه شرط، وإن كان التعبير بالشرط فيه نظر، لأن الأصل أن الأعمال ركن وليست شرطا، لأن الشرط ما كان خارجا عن ماهية الشيء. الوضوء شرط للصلاة، أما الفاتحة فركن، كذلك العمل، العمل نقول بأنه ركن، لكن بعض العلماء يقولون هو شرط بناء على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، فيقولون هو شرط، لكن هل هو شرط صحة أم شرط كمال؟ الخوارج قالوا شرط صحة، أهل السنة والجماعة والمرجئة الفقهاء قالوا هي شرط كمال، لكن أهل السنة والجماعة قالوا الكمال الواجب والمرجئة قالوا الكمال المستحب. طبعا وهذه المسألة لما نتكلم هكذا ليس كلام عام، لأنه كل قضية كل شيء له حكمه، فهذا قد يكون شرطا في الصحة، وقد يكون شرطا في الكمال الواجب، قد يكون شرطا في الكمال المستحب، لكن بصفة عامة كلام العام المجمل يكون هكذا. وإن كنا يعني نختار لفظ الركن، يعني هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما يعني لفظ الشرط يذكر من باب المناقشة مع الفرق المخالفة، وإلا فلفظ الركن هذا هو الذي ينبغي أن يقال، لأنه عليه قام الدليل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم، نواصل، نكتفي بهذا. شيخ، فيما يخص الإيمان ركن، شيخ ما معنى الايمان ركن؟ العمل ركن في الايمان. نعم، معناه ان العمل عمل القلب والجوارح، جنس العمل ركن، اي انه لا يصح الايمان الا به. لكن هذا العمل ليس المقصود به احاد العمل، يعني لابد ان ياتي بكل الاعمال. لو اتى بعمل واحد امتثالا، لو جاء بطاعه واحده امتثالا، او ترك نهيا امتثالا، فهذا مؤمن. هذا يعني الذي عليه جمهور السنه والجماعه، يعني لو اتى بطاعه واحده فقط او ترك معصيه واحده امتثالا، طبعا هذا يدل على ان هذا الامتثال نابع من الإيمان الذي في قلبه. لكنه لو فرضنا أن شخصا لم يجتنب نهيا ولم يفعل ولم يمتثل أمرا، فهذا دليل على انتفاء الإيمان في قلبه، لأنه لو كان عنده ذرة من إيمان، ذرة من الإيمان، لم امتثل أمرا ولا اجتنب نهيا. فيعني لهذا ابن تيمية يقول من المستحيل أن يكون الرجل مؤمنا بالله، والإيمان من عمل القلب، محبة الله، هذا من الإيمان محبة الله. قال هذا من المستحيل أن يكون الرجل مؤمنا يحب الله تعالى ثم لا ينقاد له بالجوارح، ولو في مسألة واحدة، ولو في أمر واحد، ثم يفرق بين هذا العاصي الذي المعصية هي ديدنه، وبين الرجل الصالح الذي أخطأ مرة ومرتين وثلاث مرات غلبته نفسه، يعني يفرق في هذه المسألة. لكن ما دام أن هذا الإنسان مؤمن، عنده هذا التصديق الجازم في قلبه، فلا بد أن يستجيب لله تعالى ولو في بعض المسائل. طبعا وهذا إلا مسألة الصلاة، فيها الخلاف المشهور، مسألة الصلاة ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا، هذه فيها خلاف مشهور. أما الأعمال الأخرى، الأعمال إذا تركها بالكلية، طبعا وهذا لا يتصور، أنا الآن لا أتصور يعني رجلا يعني لا ما صلى ولا صام ولا زكى ولا أمر بمعروف ولا قال كلمة طيبة ولا بر والديه ولا تصدق بصدقة، ثم ارتكب يعني كل المعاصي، ترك كل الطاعات وارتكب كل المعاصي، هذا لا يتصور. إذا كان يدعي الإسلام هذا مؤمن، إذا قلنا بأن هذا مسلم ومؤمن عنده إيمان في قلبه، لا يمكن أن نتصور بأنه لم يعمل خيرا قط، على الأقل عنده أعمال قليلة. شيخ يعني عند العلماء يعني اللي قالوا بأن تارك صلاة كافر، هل يشترط الصلاة؟ لا لا لا لا لا، هم يقولون، هم قالوا بكفر تارك الصلاة بأدلة أخرى، لا في مسألة العقيدة، ليس بهذه المسألة، لأن هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ليس هذا هو الذي دفعهم إلى القول بكفر تارك الصلاة، وإنما نظروا إلى أدلة أخرى، الأحاديث المعروفة التي يستدلون بها. لا شيخ، أنا قصد السؤال يعني لما يشترقوا جنس العمل، نعم، يستثنوا الصلاة؟ لا، يقول لك مثلا هو قوله، يقول لك مثلا في العمل إضافة إلى الصلاة. لا لا، لو أتى بالصلاة فهو عمل، إذا صلى فهو مؤمن، وإذا لم يصلي وأتى الباقي عندهم نعم، إذا يعني ترك الصلاة وأتى، يعني هم يقولون زيادة حتى لا يكفر زيادة على الصلاة، على الصلاة. نعم. إذا مسألة أخرى خليها مسألة نعم خليها حصل إن شاء الله في مثل هذا اليوم نعم، فيما بعد نشوف إن شاء الله، ربما نزيد يوم آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.